ألم تر أن الله قد سخر لكم ما في السماوات ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا صدق الله.